same outlook place. And so on the parables, Barabbas Ali Kamil Odeh, Barabbas Rizu wa Barabbas. Now we have to listen to the Quran and Barabbas. Mu'alim Babu Kurus, Mu'alim Babu Kurus, كان حصل هو والحمد والعين شهيد كان وكان في واحد أعرض من بطل أمه بقاله 40 سنة مقطوع على باب الهيبة ليش؟ وعشان الحكاية دي الراجل ده مد إيده عشان نستنى حاجة منه فمعلمنا بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة لكن الذي لي فإياه إيه؟ أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي انا الاقرب واحد مولود اقرب معنى مولود اقرب يعني رجله مش خلاقه يقوم في الحال ومش بس يقوم يقوم يطلع ايه يجري ايه مبارك اسم الله مبارك اسم الله المهم معلمنا بطرس طبعا بيتفرجوا بيقولوا جدا لما يشوفوا الحاجات دي فقال لهم اله ابائي مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإخلاقه ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل عمى ومعلمنا لغة يكتب يقول فأطلق لهم الذي يوحى بالسجن لأجل فتنة وقتل واحد مرمي في السجن لمعامل فتنة وآتن وقالوا عن فين ده إرادي الذين صلبوك واللي على مر الأجيال يصلبوك اللي هم الجهل والأمان لكن العارف والعاقل واللي له العين مفتوح العيد مفتوح على الصليب دماء بيطمع في الانفاس الاخيره لكن الله بيشوف قلبه من جوه بيدور عن خلاص بيدور عن ربنا فربنا يفتح عيون ايمانه فيعرف ان اللي بيطمع في الروح ده هو مش انسان عادي فيصرخ ويقول اذكرني يا رب بتجئت ايه في ملكوتك الحق أقول لك اليوم تكون معي إيه؟ في الفردوس جاهلة وعن يعني لأقل لتفكير لأقل لتفكير هذه المسيحة وكل يوم تطلب الفردوس تفيد وتختار أو تنتقل حرام الثالث أتنى ثالث تيجي ثالث فين العقل؟ فين العقل يا أخي؟ خذوا وكان يا مكان لا تتمنى في المسجد العبد كان فاكر انه ده انسان التراب يضمه وكان يا مكان لا تغاب عنه وعن الاميان انه الكلمه الازل وفوق الزمان وقرار الترنيمه دي وليه العبد كان فاكر إنه ده إنسان التراب يضمه كان يا مكان العدو كان فاك إنه ده إنسان التراب يضمه كان يا مكان لكن نذب عنه عن العميان إنه الكلمة الأزلي وفوق الزمان لكن نذب عنه عن العميان إنه الكلمة الأزلي وفوق الزمان وبعدين فقط المثال الطيبين يبقى نقول خيسوس ما هو لما نتكلم عن الطريق والموت والبشر كان فكري واحد خلاص فقصوا عليه فقصوا عليه، لكن عندما قلنا إن أي واحد يأخذ بخلف الكتاب كتاب التوراة هو العهد القديم لا تبدي لا المسيح يعني كل يوم ملاع خلال الأسبوع ده فالرعب إن المرأة اللي بتتكلم عن الصديق وإزاي اتحققت في العهد الجديد وعملت جدول كده وكان ممكن أتكلم عن الخلاف ده في الأرض ده مش معاها خليها على فريق أولها لأن إحنا لينا عيد أصلها الطريق أمام عيون اليهود لكن صدقوني صدقوني اللي لقيته وطبعا ما كانش حاجة جديدة عليها لكن كان بالتأمل والكتابة والبحث اللي لقيته أي إنسان يهود يهود عاقل يؤمن بالمسيح الوقت لما يقرأ كتابه لما يقرأ كتابه وأي إنسان عاقل في الوجود عيد للتوراة التوراة دي اللي في ايديك مش هنقدر نلعب فيها لانها بتاعت اليهود واليهود مش هيقدروا يلعبوا فيها لانها بتاعتنا اي واحد عاقل يبص في التوراة ويلاقي المسيح ويلاقي الصليب ويلاقي الصليب الذين صلبوهم الجهلة والعميان الجهلة والعميان لكن اي انسان عاقل بيشيل الصليب فوق راسه سر خلاصه سر خلاصي هو اصل قوة الله هو اسم الله لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة واما عندنا نحن المخلصين فهي ايش فهي قوة الله كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله اخذ صورة انسان بلا خطيب ونزل نزل وأمات الموت موت الموت بموته بالصلاة في الأساس يقول موت المحيي المحيي بموته أعطانا الحياة موت الموت يبقى نبرة واحد اللي طلبوه مين قولوا معايا مين هم الجهة وإيه والعمل شكر ربنا إن الله ادانا عين مفتوحة أمين عين مفتوحة وادانا حكمة الروح وقبلنا ربوبية المسيح وقبلنا تلك الخلاص ما فيش غيرها انهي التلك الثانية للخلاص قل لي تلك تؤدي للثانية قل لي تلك تؤدي للثانية تلك البشر ما فيش حد يؤدي للثانية فيش حد يؤدي للثانية يبقى نمرة واحد الجهل والعميان نمرة اثنين عبيد الشيطان مين اللي طلبوه هم عبيد الشيطان شوف بلاطس بيت بيقول نحو الساعة السادسة قال لليهود هو ذا ملككم ده طلع في البراندة دي بيشوفوها في الأفلام طبعا ده تمثيل لكن هو بيوضح يعني التاريخ طلع في البراندة كده وبيسأل يهود مرة لهم هو ذا الإنسان لكن المرات بيقول لهم هو ذا ملككم آدي ملككم هو ذا ملككم فطرقوا خذوا خذوا اطلبوا خذوا خذوا الكلام ده بيلاطس الروح القدس بيقول عليه الكلام ده الملك الحقيقي لكن يقولوا عليه يقولوا خذوا خذوا اطلبوا مش عايزين فبيقول قال لهم بيلاطس أأصل ملككم ملككم أصل ملككم قالوا له إيه ليس لنا ملك إلا قيصر وقيصر رمز الناس للشيطان رمز للشيطان ليس لنا ملك إلا قيصر ما هو إحنا من الاثنين يا إما المسيح فقلبك ملك يا إما الشيطان ملك وحنا الاثنين اللي بتشتهي قالوا له ليس لنا ملك إلا قلبك ولمحكوم إحنا ربين ملكك ربين خلاصك ربين خلاصك كم هرب يا ليس لنا ملك إلا قيس. يعني الشيطان ما ذكره. الشيطان لما يقول بتفضل سألني أنا بيعمل إيه الشيطان في الناس. طبعا الكلام مش هقدر أوضحه ولا أحط النقط على الحروف، لكن لضمان لضمان لضمان الناس بتستخدم في الناس بجد طبعا أن نروح نكتب في إيه أو نروح لواحد مش عارف من التجارين أو نحو كذا، لكن هتاري مرار تيمون ولا المشوار. احنا بنقول مجرد الانسان مريض بضهره او جيني يروح لدجال الله بيرفع ايده والشيطان بيملك، الشيطان بيملك. واتفرج بقى اللي يحصل فيه اللي يحصل ضروري يتبدو عارفين حاجات كتير. انا مش هقول ايه اللي يحصل، لكن حاجه مره وذكرها الطبيعي لما الشيطان يبقى تحت سلطان ابليس. ليس لنا مالك الا قيصر، ده الانسان باختياره بارادته بيختار ان الشيطان يملك عليه. مره كان هنا في الزمان افراد انا ما خدتش حاجه غيرها وبعتوا لي ورقه، بعتوا لي ورقه طبعا ما كانش اخد الورقه، لأن الورقة فيها كلام خطير جدا جدا، لكن كانوا مؤمنين من عمل ابليس، من عمل ابليس. ليش؟ لأن الإنسان ما راحش الشيطان بإبليس، فراح يسجد ليه ويقول له كثير. إن فيه سبقوا عبيد الشيطان يسخرهم في كل عمل رضي وكل عمل قبيح ونابت ونسلام. وبعدين عايز اقول لك شيء مهم جدا، ان الشيطان في النص ممكن يشوشح على الناس ويشوشحهم تاني. ربنا سامح ان الشيطان يكون له سلطان، لان اسمه رئيس هذا العمل الشيطان، اسمه رئيس سلطان الهوى، اسمه اله هذا الدهر. ده شيطان كل دي اسماء ربنا سامح يكون له سلطان. فيعمل ايه؟ ممكن يعمل حاجات يغلب الناس فيها، والانسان يظن ان هو صاحب سلطان وضيعه، ولا تبقى في قانون ان الجليل قانون لا عمل لا ادوات في المكان الفلاني. وشوف نحكي له حاجات حصل فيها مره، حصل فيه لما روح قلنا كان واحد مجال موقع شاب ما كانش قالوه يعني ناس جميل الشاب ذلك. وبعدين بصوا بيجريه يتلموه بيجريه ويقولوه يتلموه تستلموه وقالوا ذلك نعم. فالأم الشاب لحسة ذلك أنا ولا مش اسمها أنا كنا ده عزة فقالوا لها في واحد في البلد الفلاني لم يعرف جاب الولاد قال لها ابني فرح وحيد وموجود في المكان، بس الشيء اللي بيتلمسه فيه ابني حيد. انا بقول لك الواحد عارف غير مجال الابن. طبعا انا بديله ابن انا. فهي بتقول لي لو رحت ابني كان المفروض في الكلام كله واخوك ما ماتش ما كتبش ابني. انا اقول لك ما يروح يتكلم ده الكلام ده ما كانش ما كانش ابنك وبينك قبل الولد. أنا أطلب لك لبيت راح أطلع أحسن لبيت قالوا بردان قالوا أكيد فلان فلان قال لها زوجي وكلمت مع ابنها في التليفون هي اتكلمت مع ابنها وحكى لمين قالوا له القوة دي تقعد فيها. فابتدى يسحب منه فلوس بيجيبوا من الرصيد بتاعه كان عندهم شوية فلوس بلغت كده وقلنا عليه ساعة ساعة ثلاثة ونص في المرة كان يحفظهم يشوفوا الهدف كان يصحوا الصبح كده يقعدوا كده في الريسبشن يلاقوا الحيطة اتفتحت وقسيس طلع من الحيطة وقعد يوم على الصبح. احنا بنوعد هنا يوم ايه؟ يوم الظهر الصبح يوم الظهر الشريف بتاعنا مكان كل اسمه. شوف الشيطان يعني ايه؟ سبب ليه؟ لكن نحن مكتبين في المهم لغير ما جاءوا الولدين. اول ما قلنا نفس الولد الولد هذي نحن الله عن الملوك به الولد هذي وكل اللي كان في الجليس الصغير شكوه وشكوه به الولد اللي لم يمشي الولد لكن هذا الشيطان طويلا كل الولد وممكن يضل الناس يعرف الحرام والشيطان ويعرف الله ويقول لك نفس المكان الفلاني يكون في وقت المكان الفلاني لان ده اختار اختار ممكن يعرف ممكن يعرف. المهم عايز اقول حبيب الشيطان لكن اقول لك شيء مهم اللي كان الشيطان يملك عليه ورفضوا ان رب المجد يسوع يملك عليه في اليوم الاخير يقول رب المجد يسوع أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهاتوهم أو ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ومش معنى معهم يعني حيوهم في الدنيا ذبحوهم يعني الحكم أبدا بالموت والموت يعني مش كفاية يخرجون في بلد الشرير مش حيوهم مريض لا توجد أبداً في على الله والوجود في جهد لبن الله الأبدية عدد الله عدد هذه العدد التي تأشد لنا وحدثين في جهد عطول عبيد الشيطان الذين صلبوهم ايه عبيد الشيطان نمر واحد لهم ايه جهل وأميان ونمر اثنين عبيد ايه شيطان ونمر ثلاثة الغارقون في الخطية حتى الآن وجبنا بشوية مصارف شوية مصارف أمن وتعميد له كي يكون خادم كلام صعب بس كلام من الأولى أنا لما بتكلم مش فاكر كمان لأن في المواردة لما أقول ممكن يكونوا خدموا قدامي يعني خدمة وكلموا بألسنة وبعدين حضرة الكلمة في المنية بيقول الذين استنيروا مرضى يعني عمل سيد الاستراء الذين استنيروا مرضى وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس صاروا شركاء الروح القدس يعني اتمسحوا بالميمون بالمسح المقدس وذاقوا كلمة الله الصادقة وقوة الدار الآتي وسقطوا بالميمون اتوحدوا والوحد الذي بنور مستخدم وممكن ويوم معيش الكلام ده حالك للنار لكن انا الاوان ان احنا نفوق انا الاوان ان احنا نفوق ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا غارقين في الخطية حتى الآذان لغاية ودانا لغاية ودانا يا مناس في الرؤية شافوا فلان الشرير غرقان في الظهرية عارف الظهرية يعني أنا قلت الدنيا بالإسلام غرقان في الظهرية لغاية ودانا قال خلاص خيرت أنت عارف الظهرية ها؟ إيه الظهرية؟ ها؟ ما عرفانش غير استعالي الرهرس لما كان الفيضان يجي زمان والميه تغطي العرق الارض وتبتدي تصافي بعد ثلاث شهور واكثر الميه ده فيها طمي طمي الطمي ده مع الميه يعمل ايه؟ زي المهلبيه زي المهلبيه اهو ده اسم الرهرس. انا قلت في الايام دي ان بوادر النهضه بانت ازاي؟ زمان ايام الظهرية لو احنا اطفال كده كان يبقى وسط التقليل ده طبعا نسبة الاكسجين قليل والسمك عايز يتنفس فنلاقي السمك يطلع فوق الظهرية ويمشي كده سمك كبير روحنا اطفال كنا نمسك السمك بايديه. انا بقول بوادر النهضة بانت والسمك طالع فوق الظهرين فوق ايه الظهرين وجرب يجينا يسوع الله وجرب يسكب علينا روح الله والنهضة تبتدي وصلنا ابرار والبوادر بانت البوادر بانت امين البوادر بانت البوادر بانت نعم يغارقون في الخطية حتى الأذان يبقى دول يتوحدوا ذكر الغاز الوزان في الخطية لأن لا يمكن تشديدهم أيضا للنوبة ليه؟ إذ هم يطلبون لأنفسهم إذن الله ثانية ويشهرونه يفضحون يسطروا المدينة مرة ثانية البنت دي مشيت ورا الولد الصغير عايزين نصلي يعطي روح صلاة صلاة باقتدار صلاة باقتدار عايزين نتغير لا تشاكلوا هذا الدار بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم عايزين نتغير عايزين نقدم للرب نجيب ونقول احنا أراضي فارغة إننا رب بروح إننا بروح الغارقون في الخطية حتى الأذان سقطوا فبيقولوا إنهم يغفرون لأنفسهم إذ الله ثانية ويشكرونه أتاني الولد اللي بيحصل في البيت أتاني الأسلوب وهو أنا دائما بقول لبنت للسلمة أو الست للكلمة أقول لها جسد إلى جسد المسيح لما حد بيهيله وتسمعني حد يدوسه ده مش بيدوس الكلمة ده بيدوس المسيح بيدوس المسيح إحنا بقنا كل السنين إذا أنت في مكان المسيح أنا هو وجه الولد إن إحنا نقف على رجلينا ونتبدل لنا الخطايا ونتكفل ينبغي والرب يطيب أعمدك أعمدك ويطيب شهادة حزن والنفوس تتصاب بين يديك مع إخواننا وتأثير والنفوس رشد نفس الدين نفس الدين يربح نفوس الحزن والمجتمع كل ده حتى في المدينة الإسلامي والله هيشتغل منك وانت فيك أصل جرازتنا شهادتنا لديه سيكون لديه أروح ركب ساجدة أيادي طاهرة مرفوعة قلوب تئن بلجاج أمام الله ألسنا لا تهدأ لا تهدأ تنزل السماء تنزل السماء تفلتها تنكش لا مش معنى كده لا تخشيش لا تخشيش ولا تسيب شهادك ولا بيك لكن كفاية التنازل والتنازل الأمور الحكومية وتعلم هو رب حديث كتاب بأبديتنا وأبدية غيرنا وأبدية غيرنا بحيث ما نعرفش نصلي وقت الفجر وقت الدقيقة ونصلي لينا احنا نفسي يا رب انا مزاج يا رب فكرت يا رب انا انا انا لا صلواتنا تنتشر تنتشر يا رب تضرع إن الصلاة تكون للكل. أنا كنت في مكان معين خلال الأسبوع وأشهد أمام الله. إني بصلي لكن لدي حاجة جديدة يمكن أنا أتوقع الحاجة لكن على أوسخ أنا أوسخ إيه؟ بقيت أدور في صلواتي على اسمي ما ذكرتوش عشان أسبوع. ما فيش انسان انا مش بقول كده للمنظرة لا بقول عشان نتغير عشان نتغير اقول لك اكثر من كده كان انسانة تعبانة والحرارة طلعت في خطورة شديدة لدرجة 40 وكلموني وبالتليفون معايا في اول الليل والبيت ارتبك جدا ارتبك. انا قلت بإيمان للرب قلت له في اسم يسوع المسيح الحرارة تنزل ونزلت الحرارة سوء الحرارة سبعة سبعة ونص. إلهنا موجود إحنا ما نقفش في بلاد العلاج اللي بيوضبطوا على شط المطر وعلى شط المطر. لا مسيح كل الناس ده قال خش للأرض خش جوه خش جوه عاشر مسيحك كلموا الروح القدس اللي ساكن فيكم خذوا منه بركة اشتغلوا قبل ما تمر الأيام وينتهي الزمان ونيجي نقف قدام ربنا عملنا لك إيه يا رب؟ فين عيالك؟ فين عيالك؟ فين بيتك؟ فين مراتك؟ اتخانقت معانا؟ زعلانة؟ طلقتها؟ رحت اتجوز تاني؟ لا قريب هنقف قدام ربنا، يا رب ادينا فرصة نمجد اسمك، ادينا فرصة نكرمك قبل ما نجيلك، قبل ما نجيلك، أهلنا بالروح القدس، أمين أمين. الرب حاضر. الغارقون في الخطية حتى الآذان، حتى الآذان في عدد ترميم بيقول كده كنت في عمق الآذان غارقا حتى الآذان مستعبدا لذات تقودني شهوات. كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي مستعبدا لذاتي تقودني شهواتي لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص عرفته واسمه واسمه يسوع عرفته واسمه واسمه يسوع. امين امين. هو المخلص الواحد وليس غير يخلص يسوع المسيح. الغارقون في الخطيه حتى الاذان ابت من تحت الرهريه كل طمعني يا رب قولي له انقذني يا رب من خطاياي من شهوات قلبي اديني نعمه اديني نعمه. لكن عند كل حاجه في نفس الفيلم دبل طلب المسيح. لكن الاعدى طلب المسيح لكن في حبايب المسيح طلب المسيح والذين هم للمسيح قد طلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. يا رب مش هطلبك انت بخطيتي تعامى الطلب ومع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. واشكرك لانك صلبت لي العالم وصلبتني عن العالم عشان كده انا بفتكر بالصليب. اما من جهتي فحاشا لي ان افتكر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا ايه وانا للعالم. واشكرك يا رب لانك بالصليب ازلت لعنة الناموس بنقول في قداس الحلو ازلت لعنة الناموس ابطلت الخطية بالجسد. وده الكلام اللي يقول مع الصف الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. اثار الناموس اغلق على الجميع، لان الناموس معرفه الخطيه والناموس ما فيش خلاص، فالناموس اغلق على الجميع. فصد صد عن ايه؟ وثيقه الاتهام ان الكل محكوم عليه بالموت. رب المجد كان وثيقه الاتهام سمرها على الصليب وبدل الحكم الى حياه. انت يا سيدي حولت لي العقول كرمه مجدين كرمه يوحد معها الصدق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. والدم حضرنا والخطيه تحت رجلين وعدو الشيء تحت رجلين ويقول عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه، انساننا العتيق قد صلب معه ليغفل جسد الخطيه كي لا نعود مستعدة ايضا للخطيه. فيش وقت في المسيح يحوش المسيحيه الحقيقيه ويقول انا مستعد للخطيه. اعظم الخطيه وفقت القلوب معاد الخطيه علي الاسم. اعطاني حريه وفك القيود ما عادت خطيه علي تسود. اعطاني حريه وفك القيود ما عادت خطيه علي تسود. ما اقدر للبر لانه يا ابرر، ما اقدر لانه يا ابرر، ما اقدر ما اقدر ما اقدر للبر، ما اقدر للبر. الذين صلبوا ابن واحد ايه؟ ها الجهل او ايه؟ والعميان نمره اثنين، عبيد الشيطان نمره ثلاثه، الغارقون في الخطيه حتى الان. اما من جهتنا الصليب سر افتخارنا سر مجدنا سر خلاصنا، ونشكر المصلوب اللي مالك على قلوبنا جوا قلوبنا ملك والشيطان مصلوب. ولله كل الكرامه والمجد من الان واليوم الابد. الرب حاضر في الوسط عايز يحرر كل انسان، يفك القيود يقطع كل الرباطات يعطي الحرية. ارفع قلبك وارفعي قلبك. نصلي المخلص حاضر في وسطنا، المخلص الواحد يسوع المسيح له كل المجد. ارفع قلوبنا كلنا وله اي صيغه، خلي الاول كلمه التوبه والخلاص وبعد كده قل له قليل. نرفع قلبنا لي واول صفه نقول يا رب مسجد ذاتك توصينا. امين. اعطي لاسمك مجدا يا خليل، اعطي لاسمك مجدا حتى وان كانت اثامنا تشهد علينا وخطايانا كثرت، لكن اعمل لاجل اسمك. امين. كلنا نشترك في الصفه بنفس واحد. صلي صلي صلي اشترك في الطلبة بنفس واحد قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان ناخذ منه بركة. قل له روح الله املكني، سون علي املاني، شوبني يا رب، اكتمني عن كل شهوة رديني. انت مبلوغ من خطية، قل له الخطية المحبوبة ساعدني احبك اكثر من كل شيء وملاني بالمحبة. رب قدس حياتي قدس حياتي خلصني فك كل الخيوط يا رب، اصرخ لي اصرخ لي، ارفع السلبة نرفع السلبة قبل فوات الاوان. دعني اكرم اسمك وارفع الان لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني اكرم اسمك وارفع الان لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. فمريم وحدها قد فازت بالنشان، وطيب المريمات فاته الأوان. هأتي بطيبي فوق شارك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هأتي بطيبي فوق شارك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوقي في إكليلك، واتكي أن راسي على صدرك. أمين يا رب، لتكن أنت وحدك المحبوب في حياتي، والمالك على قلوبنا، والملك المتوج في دواخلنا. لك كل الكرام، لك كل التمجيد، نرفع إليك ولإسمك القدوس المبارك التسابيح والتماجيد التي تليق بإسمك. استملنا من جديد، سود علينا بروحك القدوس، كل رأس حانية قدامك بالبركة بارك. أعطي روح توبة، أعطي روح توبة، خلاص يا مخلص، أعطي نعمة، كرس دشن نفوس بشرفك، أقم أعمدة لحساب مجدك، أقم الحراس على كل الأسوار، أعطي لإسمك مجدا في ذلك الزمان. تداخل في حياتي كل أسطر عرفتك في نسك لأجل خاطر الدم وشفاعات الديتين والطاهر البتول أم النور مريم. اسمعنا لما ندعوك الشكر قائلين أمام الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، يأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.